ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية؟ وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد؟ وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجورين. الرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة، هذه الرقية، مع رجاء أن الله يتقبل وينفع بها، فينفذ على بريقه يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الله أحد المعوذتين. القرآن كله شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالرقية لهم بالقرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم، ينفث على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو رجله، ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن، ويدعو رب الناس للباس والشفاء، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ويقول بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيه، بسم الله يرقيه. هذه الرقية الشرعية، مع رجاء أن الله ينفع بذلك، وسؤاله يتقبل وأن ينفع وأن يشفي المريض، يكون عنده إيمان بأن الله الشافي وأن هذه أسباب، فهو يسأل الله أن يشفي المريض ويقرأ عليه ويرجو من الله أن ينفع برقيته. يجب أن يرقي أشخاص اثنين ثلاثة قدامة، ينفث على هذا وهذا وهذا يقرأ، لا بأس. إذا استطاع ذلك يكون اثنين أو ثلاثة قدامة ينفث عليهم على صدورهم أو في أيديهم أو على رؤوسهم على حسب المرض، لا بأس، هم شرط واحد. لو كان اثنين قدامة أو ثلاثة أو نفث على هذا وهذا لا حرج، نعلم في هذا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.